بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في باب وجوب الحج وفضله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. الحديث الأول وهو من الأحاديث المتفق عليها يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج فلم يرفث سق رجع كيوم ولدته. الرفص في اللغة العربية، هذه الكلمة تعني كل ما لا ينبغي من الكلام، كل الكلام السيء، لا سيما ما يتعلق منه بالنكاح، بالجماع، بما بين الرجل والمرأة. هذا هو الرفص. والفسوق معروف، ارتكاب اي محظور يخرج به الانسان عن اوامر الله سبحانه وتعالى ويتجاوز فيه به حدود اوامره عز وجل. وهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخذه وبين به كلام الله سبحانه وتعالى القائل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يحج، يعني يؤدي مناسك الحج تماما بشروطها وبأركانها ويلتزم بواجبات المناسك، ثم لا يقع في رفث بلسانه ولا بفسوق في سلوكه، يرجع وكأنه قد ولدته أمه في ذلك اليوم، كناية عن أن كل سيئاته تنمحي عنه وتزول. قد يقول قائل: لكن إذا رجع كيوم ولدته أمه، معنى ذلك أن حسناته أيضا تذهب كما تذهب سيئاته، لأن الإنسان الذي يعود إلى مثل اليوم الذي ولد فيه يذهب كل هذه الحسنات والسيئات. لا، هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما على به جانب السيئات. أي رجع بالنسبة للسيئات التي تراكمت عليه مطهرا من أدناسها وأرجاسها، رجع كاليوم الذي ولدته أمه. أما حسناته وطاعته وأعماله المغرورة فذلك كله يبقى ولا يزول من ذلك شيء. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه بعض الناس على خلاف وجهه. فمثلا انسان عليه فرائض كثيره فاتته لم يصليها، عليه فرائض كثيره من صيام رمضان لم يصمها، وذهب الى الحج ووقف على هذا الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. يخيل اليه او يظن انه اذا ليس مكلفا بقضاء هذه الفرائض التي فاتته، ليس مكلفا بقضاء الايام التي افطرها من رمضان لان كل السيئات محيت عنه. لا، هذا لا علاقة له بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا علي دين الله سبحانه وتعالى تتمثل في صلوات تركتها والعياذ بالله، تتمثل في زكاة لم أؤدها إلى أصحابها، تتمثل مثلا في أيام أفطرتها في رمضان. هذه تسمى دين قلوب عليه لله سبحانه وتعالى، سواء اعتبرناها اثما او لم نعتبر. فاذا كتب الله لي الحج الى بيته الحرام، المعاصي التي ارتكبتها بيني وبين الله عز وجل كلها يمحى وكلها يغفر لي يعني بسبب الحج، ويتم الصفح عنها. لكن هناك ديون يجب وفاءها، هذه ديون لا بد من وفائها. فلا يقولن قائل وهذه القائل تشيع لا سيما بين العوام من الناس انني اتحمل مثلا مسؤوليه سنه ما صليت خلال هذه السنه الصلوات الخمس، لكنني لا احاجم الى بيت الله الحرام، انتهى الاشكال. لا، انتهى الاشكال بالنسبة للمعاصي التي ارتكبتها، اما بالنسبة للديون التي تحملتها فهي مسجلة ولا بد من وفائها. هذا مما ينبغي ان نتبينه جيدا. هذا الشيء. الشيء الثاني، هذا الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع المسلمين خاص بالمعاصي التي بينك وبين الله عز وجل. ولا يشمل هذا الكلام حقوق العباد، اي ان المعاصي تنقسم الى قسمين: معاصي يهدر الانسان من خلالها حقوق الله، شرب خمرا اهدر بذلك حق الله سبحانه وتعالى، كذب افترى اهدر بذلك حقا من حقوق الله، ارتكب معاصي من هذا القبيل. مهما كثرت هذه المعاصي يمحوها الله عز وجل بالحج المبرور المبرور. لكن سرق زيد من الناس مالا من جاره، ثم انه ذهب حاجا الى بيت الله الحرام، هل تسقط ضمانة هذا السارق للمال المسروق؟ لا تسقط. السرقة أيها الإخوة فيها حقان اثنان، السرقة هذه الواحدة فيها حقان اثنان، حق لله وحق لعباد الله. فالرجل الذي سرق الواقع أنه أساء مرتين، أساء إلى الله أهدر حقه، هذا كما يقول قانون قانوني يعني بدون تشويه حق العام، يقول هنا حق الله عز وجل. أنا حق آخر هو حق عباد الله. فأنا عندما أذهب إلى الحج حق الله عز وجل يغفر لي في هذه السرقة. ما الذي يبقى عند هذا المال إلى صاحبه، وهو ما نسميه حق العباد. زيد من الناس اغتاب، جلس يغتاب فلانا، يعني ما هو الغباء؟ ذكرك أتبع عرفها رسول الله، ذكرك أخاك بما يكره، ولو كان هذا الشيء موجودا فيه، ذكرك أخاك يعني في غيبته بما يكره. هذه المعصية أسأت فيها مرتين، مرة إلى الله لأنه المعصية في جنب الله عز وجل، نراك من غيره فاخترت، فأنت أعددت حق الله وفي نفس الوقت أعددت حق هذا الإنسان. فإذا ذهب هذا الإنسان حاجا إلى بيت الله الحرام، حق الله في هذه الغيبة يسقط. لكن ما الذي يبقى؟ حق الإنسان الذي اغتبته يبقى إلى أن تتصل به وتسمحه وتقول له سامحني. فإذا سمحك انتهى الإشكال، حتى ولو لم تحج، حتى ولو لم تذهب حاجا إلى بيت الله الحرام. هذه أيضا قاعدة ينبغي أن نعرفها وأن نتبينها. ثم ينبغي أن نعلم أن هذا الحج الذي يتحدث عنه رسول الله حج لم يرفث فيه هذا الإنسان الحاج، يعني طهر لسانه من قالة السوء، ولم يسرق، لم يرتكب محظورا محرما. في ناس أثناء الحج يرتابون، أثناء الحج يعني يمارسون أعمال غريبة وعجيبة جدا أيها الإخوة، يعني يعتبرون أعمال الحج أصبح بمزهر. نعم، أذكر أنني رأيت في حجة يسرها الله ليوم عرفي طائفة من الناس مجتمعين وكأنهم في الربو عندنا، نعم، إلى النرجيلة بينهم والدخان وما إلى ذلك والأطعمة، يعني عبارة عن مزهر. هذا نوع من الرفث وهذا نوع من الفسوق. أنت من يوم عرفة ومن مكان عرفة في محراب العبودية وكأنك في صلاة، يعني مناسك الحج كلها عبادة واحدة، فهذه مناسك تركعات الصلاة كلها عبادة واحدة، بدءا من نيتك وإحرامك وطوافك وذهابك يوم الترمي إلى منى ثم إلى عرفة ثم رمي الجمار ثم الرجوع إلى طواف الإفاضة، كل ذلك عبادة واحدة. هل يمكن للإنسان أثناء العبادة أن ينحرف عنها إلى يعني لون من ألوان هذه التراب؟ من غيرها هذا لا يدخل في الكلام الذي قاله رسول الله أبدا. وقد تذكرون الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، ما الحج المبرور؟ هذا هو. تنطلق إلى الحج بشروطه كاملة، تؤدي واجباته كاملة، تؤدي أركانه كاملا، تبتعد عن محظوراته. هناك ناس لا يلاحظون هذا الجانب نهائيا. أولا عندما ينطلقون إلى الحج يفعلون كل الوسائل المحرمة والغير المحرمة المكروهة في سبيل أن يصلوا إلى بنيتهم الحج. في هذه العبادة الطريق إلى العبادة ينبغي أن يكون مسلم الطريق إلى العبادة كالمعصية. ومن أخطر أنواع المعصية بشر. الآن هنالك أناس ينتظرون موسم الحج ليجعلوا منه تجارة رابحة تغطي أيام العام الأجمع، وأنتم تعلمون الذين يشترون حرزونات السفر فيز يعني ثم يتاجرون بها هنا تجارة تحت أسماء خلابية لا حقيقة لها، تحت أسماء عمال، تحت أسماء عمال مجازر ذبائح، تحت أسماء يذهب كثيرون تحت هذا الغطاء دون أن يكون الاسم مطابق للمسمى. ثم بقطع النظر عن هذا كله، هذه الأموال التي تفارشها، المال الذي يسوغ لك أن تدفعه هي الأجور المعلن عنها التعرفة التي تعلن الدولة عنها وعن ضرورة دفعها، سواء كانت غالية أو رخيصة. هذه نعم، ما وراء ذلك، ما يضاف إلى ذلك مما يتم بينك وبين هذا الإنسان، هذا ماذا يسمى؟ بشري. فأنت ماذا صنعت؟ أعرضت هذه المعصية على مناسك حجك ففسدت المناسك، مثل الطعام الشهي طيب المذاق لكنك أعرضت عليه نجاسة من النجاسات، شيء ما فأفسدت الطعام كله. هذا أمر مهم جدا. كذلك المرأة عندما تذهب إذا لم تكن قد حجت بعد فلا يجوز لها أن تحج إلا بأحد شرطين، أحد شرطين: إما أن يكون معها محرم، أخ، أب، زوج، ابن، نحو ذلك، أو أن تذهب مع جمع من النساء ثقات باعتبار أنها لم تحج بعد، حج واجب لا بأس، تذهب مع جمع من النساء ثقات. أما التي سبق أن حجت حجة الإسلام فلا يجوز لها أن تعود فتحج إلا مع محرم. هذا مهم جدا أن نعرفه نعلمه. وكم أسأل عن امرأة مات زوجها ولم تنقضي عدة وفاة زوجها بعد، وجاء موسم الحج تتحايل بكل الوسائل أن تذهب فتخترق العدة التي أمرها الله بها لتحج. أنت هبتك الحج لمرضاة الله والإله التي تريدين أن تستنزلي مرضاته هو الذي أمرك بالعدة. كيف هذا؟ هذه الشهوة من شعوات النفس لا تدخل فيما سماه رسول الله الحج المعروف. ثم الحج نسك من أعقد العبادات كلها، فلا يسوغ لإنسان أن يذهب حاجا حتى يتصور هذا النسك من أوله إلى آخره. كيف يمارس هذا النسك؟ ما الواجبات التي ينبغي أن يؤديها؟ ما الأركان التي إذا تركها فسد الحج؟ ما هي الشروط؟ شروط الوجوب. ما هي شروط الصحة؟ نعم. ما هي مفسدات الحج؟ ينبغي أن نعلم هذا كله قبل أن يذهب. وسبيل معرفته سائغة، نحن ولله الحمد بلغنا هذا يعني غنيا بدروس العلم، من أغنى بلاد الله الواسعة بدروس العلم، ولسنا في هذه الأيام ما من مسجد إلا وتجد فيه دروسا لمناسك الحج. فمن أراد أن يدرس أن يذهب حجا فليتعلم، فليتعلم. نعم. إذا هذا معنى الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا متفق عليه، قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة تختلف عن الحج، العمرة واجب والحج واجب، كلاهما واجبان على من يسر الله له ذلك. لكن بما تختلف العمرة عن الحج؟ العمرة مختصرة عن الحج. أولا، العمرة في أي وقت يمكن، في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، هذه واحدة. ثانيا، العمرة عبارة عن دخولا في الإحرام بنية العمرة تماما من حدود الإحرام الحج تماما. ثم الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلق. هذه هي أعمال العمرة. فإن كنت زائرا من هنا تعتمر قبل أن تصل إلى حدود الإحرام الذي في طريقك، وإن كنت هناك تخرج إلى أدنى الحل، تخرج إلى مسجد السيدة عائشة مثلا وتحرم من هناك، تعود فتطوف سبعا وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تعلق، انتهت الأمر. هذه هي الأمر. وكل مسلم مكلف في حياته بأن يعتمر مرة ويحج مرة، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي مع في الحديث الذي أجاب فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ ذكرنا الجواب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يستطيع. لكن السؤال هنا، هل تكرار العمرة مشروع؟ أن يعتمر الإنسان مرة إسر مرة إسر مرة؟ الجواب نقرأه في هذا الحديث. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ما الذي فهمناه أيها الإخوة؟ فإن أنك إذا اعتمرت اليوم ومر على اعتمارك ثلاثة أيام، كل هذه الأيام الثلاثة ربما ساعات ربما لهوت ربما نبت نفسك إلى بعض المعاصي، قمت فاعتمرت مرة ثانية. العمرة الثانية أظهرت المعاصي التي بين العمرة الأولى وهذه. إذن من أفضل القربات أن يكرر الإنسان العمرة تلو العمرة تلو العمرة لكي تطهر هذه العمرة اللاحقة المعصية التي بينها وبين العمرة السابقة وهكذا. ومن هنا فأنا أهم الإخوة الذين يذهبون معتمرين أو حاجين في كل يوم أو يومين يعتمرون، في كل يوم أو يومين يعتمرون، هذا عمل عظيم جدا جدا، وهو استجابة لدعوة صريحة واضحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا ركز على هذا وألفت النظر إلى معنى كلام سيدنا رسول الله؟ لأنني أسمع، هذا شيء عجيب، أسمع كثيرا من الإخوة ينقلون عن أناس في السعودية الإنكار على من لا يعتبر أكثر من عمره، يعني يكرر الأمر تلو العمرة تلو العمرة طالما كان هناك، ينقلون عنهم دعوة أن هذه بدعة، وأن على الإنسان الذي ذهب أن يعتمر أن يعتمر مرة واحدة ثم يعود. كان غريب وعجيب، يعني أنا عندما سمعت هذا الكلام اتهمت معلوماتي، والإنسان ينبغي أن يتهم فعلا معلوماته عندما يسمع كلام بعض العلماء أو من يعني يسمونه بالعلماء. لكن رجعت لأتأكد منها فوجدت مقيد مع حضور كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. أما أن يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك؟ أولا متى شرع الحج والعمرة؟ في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج حجة الإسلام، اسمها حجة الإسلام لأنها الحجة التي حج رسول الله بعد أن خلق الحج واعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بشرطه في أخيه، فلم تتسع الفرصة الزمنية التي توضح لك كيفية تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أوصل به. إذا صحت هذه الحجة في مسألة العمرة إذا ينبغي أن يكون أيضا الحج. لا ينبغي أن يحج الإنسان في أمره إلا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة. معقول هذا الكلام؟ ما حج إلا مرة واحدة لأن المنية عاجلته. فهذا الكلام لا تدعوه يعلقوا بأسماعكم. والمرة أخرى أقول ما قاله الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فقولوا عمن تأخذ مدينكم. هنالك أيها الإخوة أيام كثيرة تسمى ودت إلى الدواجع الدينية فامتزجت معها وتغلبت عليها. أيام نفسية تغلبت على العمل الديني العصبية، بالذات العصبية للجماعة الاعتداء بالرأي. هذه أمور مهلكة، يعني لنفرض أن لي مذهبا أناد به وأعتنقه وأدعو إليه، كثيرا ما يصبح هذا المذهب جزء من شخصيتي، فأنا أدافع عن شخصيتي من خلال الدفاع عن هذا المذهب بحق أو بباطل. أنا عرفت بأحيان اجتهاديا في مسألة دينية، والناس كلهم عرفوا أن هذا رأيي. قد أكتشف أخيرا أني كنت على خطأ، صعب جدا أن أؤمن عن خطأي. لماذا؟ لأن رأي هذا الذي استمر أصبح جزءا من كياني وشخصيتي، ومن أنني أتعصب لشخصيتي وكياني فمن الصعوبة بمكان أن أعترف بأن أنا والله كنت مخطئ. عندما تنتفض عصبيتي بدافعي الديني وتتغلب عصبيتي على دافعي الديني فلا تأخذ مني دين أبدا، وأعلمها أنني يمكن أن أذلكم عندئذ، لأنني سأقولكم حسب ما تدعون إليه عصبيتي. هذا شيء مهم، لهذا قال الإمام مالك: إن هذا العلم دين، فاضروا عمن تأخذون دينكم. موضوع البدعة اليوم، هنالك بعض الناس أصبحت لهم مذاهب شخصية عرفوا بها، لم يعودوا قادرين على أن يتنازلوا عن آرائهم، ولو أنهم رأوا رأي العين لأنهم مخطئون. مستحيل، لأنها بدت جزءا من شخصيتي. يقول أن كثرة العمرة ولا العمرة ولا العمرة بدعة، لأنك حتى جئت هذا الحديث 100 مرة ما راح يرجع. يعني هيك قصد النبي، يعني تريش مشان حتى أن يخلي رأيه هو السائل. ونحن لنفهم قول الله: فاسأل واحد الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في هذا العصر العصبية للمذهب أصبحت أخطر منها في أي عصر آخر. لماذا؟ في العصور السابقة عصر الخلافة الإسلامية، دائما لما نذكر الخلافة الإسلامية أقل مرة خلينا نفرض بكلمتها ولو المسمى غار، بس لما نقول الخلافة الإسلامية أن أشهد الطوف بزن كل مسلم صادق مع الإسلام. نعم، في عصر الخلافة الإسلامية كان الخليفة دائما يحرس الدين، يرعى الدين. مهمته الأولى رعاية الدين في عصر الأمويين، في عصر العباسيين، في عصر الدول المتتابعة، في عصر الخلافة العثمانية. ما نقول الحكم العثماني، الخلافة العثمانية، كان الأمر هكذا. فإذا جاء إنسان يسوق عصبيته، يغذي عصبيته باسم الدين، كان الخليفة يقفه عند حده كان في حراسة دي. ومن ثم فكان المجتمع رأسا يبتعد عن هؤلاء الناس لأنهم يعرفون، فكان الخطر بعيد. لكن اليوم أولا خلاف راحت قويت، ورحم الله من رفعها وهو شرقي، من إن شاء الله الوسائل التي سيكثر الله بها لشوقي رسائل من الخلافة الإسلامية. نعم، خلافة راحت، وأصبح حكام المسلمين متنافرين في سمع العالم الإسلامي وبصره، مختلفين متناحرين كما تعرفون. وأصبح هدف حماية الإسلام آخر الأهداف إذا وجد، أصبح هدف حماية الإسلام بآخر القائمة إذا كان الوجود في القائمة على شيء. لذلك أصحاب الدسائس والذين يتعصبون لآرائهم والذين يغزون عصبياتهم المذهبية باسم الدين كثروا وخللهم الجو، كما قال الشاعر: خللت الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. ما في لذاك الخليفة اللي بده يجي يخبر عن متعلمهم أنت تسيء إلى الإسلام، أنت كذا إلى آخره، ما في أي شيء. الشيء الثاني وهذا هو الأخطر، أن المتربصين بدين الله عز وجل أولهم بالقامة هي الضالة فيما مضى إلى اليوم في القيد الإسلامي بالوسائل العجيبة في خفها. هؤلاء الذين يتربصون بالإسلام يتخذون من هذه العصبيات المذهبية، من هذه الأنانيات الشخصية باسم الدين ورقة وسلاحا لضرب الإسلام. وأنا أول من يعلم هذا، ووثائقي مهيئة ومجموعة ومتوفرة في ذلك، كلها تنطق بهذا. كيف؟ عندما تجد هذه الفئات التي تتربص بالإسلام، كيف يتم القضاء على الإسلام بأحدث وسائله؟ بتمزيق الوحدة الإسلامية، بتأليب المسلمين بعضهم على بعض، كما أوصى تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 91، تأليب المسلمين بعضهم على بعض. يلا اجعلوا الإسلام مجموعة آراء متناقضة متناحرة، وغزوا كل جماعة ضد الجماعة الثانية، وشجعوهم على أنه يتهجموا على الآخرين. هذا موجود بالأموال تدفع في سبيل ذلك. طيب ما هي الأسلحة والأدوات التي بها يضرب الإسلام بالإسلام؟ العصبيات المذهبية الذين يرفعون اليوم البدعة، كل شيء بدعة، الذين يرفعون لواء التكفير، الذين يسبون سلف هذه الغزالي كافر، محدين بن عربي كافر، فلان كافر، ابن حجر كافر، تاني زمزم، تاني مغارشو، ويؤلفون الكتب ويفعلوا الى اخره. وهذه البدعة لا مو بدعة، لا قراءة صلاة التراويح، هذه الامور الان تغزى، وهنالك من يدفع الأموال في سبيلها، وأنا أعلم ذلك، لأن في الواقع عملية ناجحة. الآن الخلافات المستشرية بين المسلمين ما سببها؟ هذا هو سببها، هذا هو سببها. عندما تذهب إلى أي مركز إسلامي في أوروبا وأمريكا تجد الخلافات قائمة لا تقعد، وتجد هذه الخلافات تصل إلى الضرب، إلى التفرق والتمزق. أصبح المسلمون مضربا مثلا في التمزق، بينما اليهود والحجوم بسيطة مضرب مثلا للاتفاق. هذه مسألة عفوية؟ لا، هنالك من ينفخ في نيرانها بين الظهرانيين مسلمون يتلقون المشجعات المعنوية والمادية في هذا من أجل هذا الأمر. هذا من هذا القبيل. والا اي عاقل يعلم لك يا اخي الان تروح القضايا الخلافيه المسلمين شو ساهم فيها؟ المسلمين تمزقوا، تروح القضايا الخلافيه هلا واحيي وحده الاسلام بالتمسك بالجزء. اي عاقل يعلم هذا؟ لا، لا نفعل ذلك. اردت اخيرا ان موقع المواقع الانترنت التي تتحدث باسم الاسلام، وما اكثر المواقع التي تتحدث باسم الاسلام التي تقدمها موقع من مواقع الانترنت تتحدث عن الاسلام، لكن ما هو الاسلام الذي تتحدث عنه؟ هي توجه الى شخصيه من شخصيات الائمه الاسلاميين البارزين الذين سلفوا وتكفيرهم، ونسبة أشياء كاذبة تقول فعل كذا قال كذا، إذا هو كافر مشان شو؟ حتى المسلمين يأخذوا أمر المسألة مخصوصا يتبعوا كانوا أخوين كانوا متفقين، وقعوا هذه المسألة فيما بينهم اختلفوا، لما اختلفوا واحد يتحمس هيك الثاني يتحمس هيك، الإخوة اللي كانوا متحابين كانوا أعداء، من الذي صفهم من القادة؟ صفك في ذلك الإمام الغزالي. وصلت إلى هذه الورقة تحويل حوالي 50 تهمة للإمام الغزالي كلها عبارة عن مبررات للحكم بكفره طبعا بدون عزم. الغزالي قال أن الخالق والمخلوق واحد. الغزالي قال للإمام يشك بالله، ما يسأل الله لكن يشك. الغزالي قال لك وين قال هذا الكلام؟ انت نعم هذا الكلام حوالي 50 تهمة بهذا الشكل توضع في هذا الموقع. هذا من سلف الدين السلفي الذي يقول هذا الكلام. هؤلاء جنود بريطانيا وانا اعلم ذلك. والكتب التي تطبع تكلف لنا المليارات التي تحمل ذلك من الملايين مليارات، مهمة تؤدى ضريبة تؤخذ بهذا الشكل. ذلك لأن الوسيلة الناجعة وأقرب طريقة لإنهاء الإسلام تأريب المسلمين بعضهم على بعض. فعلا الخطة خطة خبيثة فظيعة جدا، استثارة الاجتهادات الإسلامية المتناقضة وتشجيع هدول ضد هدول، تشجيع هدول ضد هدول وهدول ضد هدول. نعم هو الذي يمحو الإسلام بعد كذا سنين وهكذا. ما المصلحة الإسلامية في أن تضع الإمام الغزالي نعم في قفص الاتهام وأن تحكم عليه بالكفر؟ يعني ما هي الحكمة التي تقربتم بها إلى الله في ذلك؟ ما هي؟ ثم لماذا كذب؟ لماذا كذب؟ لماذا هذا الكلام الذي أنا يمكن أنا من أكثر الناس حبا للإمام الغزالي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من حبي له شفيعا لي. نعم، ولذلك قرأت الغزالي، قرأت كل كتبه، وعدت فقرات مرة أخرى، كل هذا الكلام كذب، كل هذا الكلام كذب. لكن المراد ما هو؟ المراد تأريب المسلمين بعضهم على بعض. أيا كان، العمرة إذا تكررت بدعة، لا مرت عادة بدعة لا مرت عادة، صارت مسألة خلافية. السبحة فلان يحمل السبعة إذا ما هو مبتدع، إذا ما هو كذا، إذا ما هو في بعض الأحيان قال هو كافر، قال هو كافر. نعم نعم، تأمر المسلمون بعضهم على بعض كذا، التصرف تصرف كذا، طبعا المتصرف يقول ضد هذا الفكر وهؤلاء يقولون، وانتهت المشكلة. فأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة وكونوا على بينة، اعرفوا عدوكم وأعرف الخطة التي يمارسها العدو للقضاء عليكم. وأنا أقول وأقسم بالله أن كل إنسان يستثير الخلافات الفرعية بين المسلمين كاذب في صدق إسلامه. لو كان مخلصا لله وهو يرى الحال وهو ما تفقه ما يفعله اعداء الاسلام من تمزيق المسلمين لسكت عن هذه الخلافيات. انت لك رايك اعترف به وخالف من تشاء ان تخالف، لكن لا تجعل من مخالفتك لهم دينا تكفر بسببه من يخالفك. انت اذن في خندق من يحاربون دين الله، واضح هذا الكلام. فاذا اكرمنا الله بالوعي وجمع شملنا ادركنا هذه الحقيقه. نختم درسنا كما قلنا بالدعاء. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تريده كثره المسائل، ويا من لا يتمرغ بلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تستجيب بها دعاءنا وتفرج بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة ونسألك بحرمة عبادك هؤلاء أن تؤتي كل منا سبله. يا رب أسألك بحرمة هذه الساعة المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء أن تجمع شمل المسلمين وأن تحقق كني وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم من أراد بدينك خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا فقوله اللهم أثنى عزيز مقتدر يا قلوب السماوات والأرض. يا ربنا يا مولانا يا خالقنا نسألك بتوحيدنا لك أن تنتصر لعبادك المستضعفين المؤمنين في فلسطين. يا رب انتصر لهم، يا رب انتصر لهم، يا رب انتقم لهم، يا رب اشهد ذلك سرور قوم المؤمنين ينتظرون فرجك يا رب. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.